وشرط ان يعرفهم. في ناس يقولوا كيف بيعرف رضاهم اذا ما بيعرفهم؟ من زمان الماضي كان كثير البلاد العربيه فيهم كره، يعرفون بالكره. فيدخل الشخص الى بغداد مثلا مسافرا، فيمر بالبساتين اللي فيها النخيل فياكل منها، وهو يعرف من اصحاب البساتين. ليش ياكل؟ على اي اساس؟ ان هؤلاء هذه البلاد معروفون بالكرم، يرضون ويحبون ان ياكل المسافر من الثمار التي تخرج من اشجارهم، لان هذا يكسبهم اجرا. فعرفوا بذلك، فصار يجوز لمن مر بهم ان ياكل من هذه الاشجار. لو كان لا اعلن ذلك، يبقى يحطوا له شوارع في السن شجار عليه لانه هو لا يرضى. عم نحكي هذا الكلام في الماضي، هذا يمكن ما بقى يرضى الناس في الغالب، ما بقى يرضى في الايام زمان، زمان كان في كرم. ففي مثل هذه الحاله يجوز ان يوقف حق الحقتين وليس على حسب رضا الناس. وما صحيح اللي بيقولوا بعض الناس اذا واحد عنده بيت وجاره عنده بستان او طلع العمر عنده بيته لانه كان عنده على الارض. كل هذا الكلام الناس بيقولوا منه صحيح. تأليف وتخريف وتحرير اشتهر بين الناس. الاشياء هيك بيكون اصلها تأليف، عم بيخلقوا من عندهم، عم بيحرفوا من عندهم، فيتنقلوا الناس. في عندهم بدهم شغله مكتوبه انه خلص واحد عنده حيل من عند جار اللي عنده، في يوم جار اللي عنده احنا تفوت شجر يوم تشيله لعندك ضبه لعندك، وشو اللي بيقولوا لي كما هم يقولون بعض الناس هيك بيقولوا اذا كان عنده على بيته. ما صحيح الشجار دون لصاحبها، فاذا لعنده ولا فاذا لعنده حكم الشرعي ان هذه الشجره لصاحبها ان راضيا ياكل الناس منها راضيا هذا الانسان، ان لم يرضى لا تأكل إلا من الله. ومع هذا فلا يجوز أخذ الحبة والحبتين من الطوب الكوني، يعني الزبيب قمح نحو ذلك، من طوب الغيب إذا هو الزام لم جر إلى أخذ الكثير. يعني إذا قيل هذا جاز من كل هذا إلى أخذ الكثير، تجر أخذ الحبة والحبتين حبة الحبتين حبة الحبتين، فينجر أخذ الحبة والحبتين إلى الكثير. ولو أخذ الحبة ونحوها آخر فعليه الرد. يعني إذا واحد طلب حبة واحدة من رمح يجب عليه أن يردها، إن كانت عينها موجودة يجب رد عينها. حبة الزبيبة تجي عليه في الآخرة الإنسان يسأل عن الإبرة، إذا شفت الإبرة اللي هلا في البحر يكبها، إذا واحد أخذها من غير حق يسأل عنها. كيف الجرد أكثر من الإبرة؟ كبر أو مكرار أو مثلا خيار أو طيارة أو أموال. فهذا كلما زاد كلما كان اسمه أشد، وعقابه إن لم يعفو الله عنه أشد. الإبرة لا تضيع في الآخرة، الخيط لا يضيع. إذا واحد سرق من مسلم خيطا فهو لا يبقى في الآخرة لا يضيع، فكيف ما كان أكثر من ذلك؟ فإذا عليه الأرض وكان حق القمر، فإن تركت فلا ضمان إذ لا مالية لها، وعن الكفار انه يضمن مثلها. هذا هو الصحيح، هذا قال بعض الفقهاء. الصحيح انها ان تركت، ليش قال ان تركت؟ لانه بالاول قلنا ان بقيت عينها ولا مرض عينها، وهذا في المسروقات. اذا واحد سرق شيئا وعين المسروق باطله يجب رد العين، مش بيقول خلص انا عدتني وحقت الطرح طبع فيه وجدنا مصاري، مش على رايه. ذاك يريد ما له رد ما له اليه. فاذا كان شو بيعمل؟ كيف يردها؟ يرد قيمتها مثلها، يعني ما تساويه هذه. يقول الشيخ حفظه الله: هذا الطواب ما قاله الكفار الا اذا كان صاحب الحبه والحبتين لا يطلب عوضا، يعني ما بده ما ابيها ما بده شيء، فهو ما يضمن. أما ما دام صاحب الحبة يريدها ترد إليه، وإن تركت يريد قيمة يريد مثلها يرد إليه مثلها. والثاني جثة، فلا يجوز بيع الحشرات كالفأر. هل يسمونها الفقهاء شيء خفيف، شيء تستخبثه طباع العربي فهو خبيث، مثل الفأر والعقرب مثلا يسموه شيء خفيف، فلا يقارن بالمال. لو واحد قال لك انا جبت فار عامل عليها تجارب شبه الشر خطيره، وقال له بيك اشتري فارغة نرجع لاعتبار الشرع، هل الفارغة في الشرع يجوز مقابلتها بالمهر؟ لا لا يجوز. فإذا ننظر إلى ما يقول بعض المشتغلين بالتجارب، إن أنا إذا أخذت الفارغة أعمل مدفعة للبشرية بكتشف في شغل الأمراض لا ينظر إلى هذا. وفي نسخة ولا الفقرة والحية في نسخة يعني أو أخرى اللفظ تغير والمعنى واحد، ولا الفقرة والحية بمعنى الحية. بعض الناس قد يستعملون الحية في أمور مفيدة يؤخذ منها أشياء لفوائد، لا ينظر إلى هذا، يحصلها من أرادها لشيء ضروري من العلاج مثلا يحصلها من غير الشراء، قال يقابلها بالمال إذا أخذ الحي لعندك وأنا بعطيك هذا المال تبرعا، أخذ الحي بلا مقابل وأعطيك المال بلا مقابل. والحية والقنفص هذه الحشرة الصغيرة، والعقرب الحشرة المعروفة التي تم قتلها حتى لو كان الشخص في الصلاة وقطع يقتل عقربا، الرسول رخص للمصلي أن يقتل العقرب لأنه يؤذي ويستحق قتله، الحية يستحق قتلها، مؤذي الخنزير يستحق قتله، القرد يستحق قتله، مؤذيات هذه المؤذيات يستحق قتله، شيء يستحق فيه ثواب. الوزارة أبو بلال كان أبرص يستحق قتله، يعني في قتله ثواب، كل هذا كثير مش بدع منه أطل وفي ثواب. الله يحفظ شيخنا ويعافيه. الدنيا احيانا الواحد كيف بده يستحضر النية بامل يكون بسرعة، يعني قلت له مثلا شفت انا واحد مثلا عم يوقع وتهديه ما بتحق له عادة، قال لي لا بد لحصول الاجر من النية لو وقع، يعني عادة انا نرى واحد يقول لك السلام عليكم شو بدك وعليكم السلام، استحضرت النية في الغالب ما بتستحضر النية تكون راح على السبب. فشو هو الحل؟ ان يبقى الشخص مستحضرا في نفسه هذه الامور الحسنه حتى لا يفوته الثواب، يبقى بيستحضر كل من بيعمل شغله باذن الله تعالى، مش مثلا انا عم بدرس كلمه اقول جمله صح اتجدد النية، لانه في بدايه الدرس اذا لاحظت تعودنا الحمد لله نذكر بعض بالثواب، بعدين يشغل فكره بما ياخذ من العلم، الذي يتكلم بما يملي والذي يسمع بما يملى عليه حتى لا يفهم المسألة على خلاف المقصود ويقع في المحظور. لا بأس بتجديد النية. أول نهار إذا نوى أن يعمل أعمال حسنة في أول يومه، قال شيخنا حفظه الله له ثواب على هذه النية لأنها شيء حسن، لكن عند كل عمل حسن لابد من تجديد النية لحصول الثواب. لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وهذا بالحق، يعني لا يكون العمل المتقرب به إلى الله عادة مقبولا إلا بالنية الصحيحة الحسنة. وهذا في حجة لهذا المقول، ويكون الواحد مشتغل شغل الفكر في هذا اللي يشتغل التجارة، كل النهار يكون فكره مشغول التجارة بالمال المختار والبيع والشراء والمحال والشطار والراحة والأجر، كل ما شغلتكم بشروع ما شغلتكم بالتجارة لأنه حتى يحافظ أعماله عشان الدنيا بيكون عم يفكر كيف الأمر الذي يستفاد منه في الآخرة بثواب لا نهاية له. أولا أن الواحد يشغل فكره في هذا عن أن يشغل فكره في أمر لا يستفيد منه للآخرة، والنفي ونحوها والالتفات لانتفاع المشعوذ بالحية. بعض ما تكفي هذه النية في أول النهار لحصول الثواب في الأعمال خلال النهار، لا تكفي، لابد من النية عند كل عمل. أما هي على الشيخ حفظه الله في حد ذاتها هي نية نافعة في حد ذاتها، يعني ما هو أصبح فقال أنا نويت اليوم أن أعمل الأعمال الصالحة الحسنة التي تقرب بها إلى الله تقربا لله لوجه الله لا رياء ولا بلا نية، تفاعل هذه النية. عند العمل لابد من تجديد النية، عند العمل لابد من تجديد النية لحصول الأجر. ولا انتفاع إلى انتفاع المشعوذين بالحية، المشعوذين يشعرون بالسحر، بعضهم يأتي بالحية ويعمل يأخذ منها أشياء فيها تفصيل الله تعالى فيها لعمله الخبير، لا يلتفت إلى هذه المنفعة التي قصدها هذا المشعر. وكذلك الالتفات إلى انتفاع أرباب الحرم في إخراجها من السلة، في ناس بيعملوا حلقة حتى تسلم بنظرها فتظهر جمع مطار على الحلم، فهذا لا التفات إليه، هذا انتفاع له، لكن لا التفات إلى هذا، الزمور حرام، الزمار حرام، فبكون هذا من باب أخذ أموال الناس بالباطل كمان، وعرضها على الناس، أي هذا لا التفات إليه، أنه بالتفيت الحي يخرجها من السلة فيفرح الناس فيعطونه الأموال، ولا إلى منافعها المعدودة في الخواطر. يعني إذا قرأت بكتب الطب القديم تطلعوا الحية لها منفعة لكذا، جسمها يدفع لكذا، لحمها يدفع لكذا، عينها تدفع لكذا، ثمها يدفع لكذا، لا يلتفت إلى هذا، يعني لا يكون ذلك سببا لحل بيعها وشرائها، فإن تلك المنافع لا تلحقها بما يعد في العالم مالا. أفضلت روح المنافع المشعوذون واللي طلعها المختلف أصحاب ذكر الخواص لا يجعلها ذلك مالا متفوضا شرعا بحيث تقابل بالمال في بيع وشراء. ونقل أبو الحسن العبادي وجها أنه يجوز بيع النمل بعسكر مكرم، هذا بلد فيها نمل له شأن، استثنى هؤلاء الفقهاء هذا الفقيه أبو الحسن العبادي على وجه، يعني على وجه قال يجوز لأن هذا منافعه كبيرة وظاهرة، لأنه يعالج به السكر، يعني يعالجون بهذا النمل الموجود بهذا البلد عسكر مكرم السكر إذا واحد أصابه السكر، ومن الطيبين لأنه يعالج به العقارب طيارته، يعني كمان في نمل في بلد اسمه نصيبين يعالج بها ثم العقرب نوع من العقارب الطيارة يعالج بهذا النمل، أمر أنه يستثنى هذا على وجه عند الفقهاء. ويجوز بيع الجمرة لأنها ينتفع بها، الجمرة نجسة، بعض الناس يسألون الجمرة نجسة، ليست نجسة لكن شعرها الذي ينفصل عنها نجس، في طاعة الشعر إذا انفصل من البهيمة يكون نجسا إلا من المأكول، هذه من القواعد، يعني إذا كان الحيوان مأكولا هذا الشعر الذي ينفصل منه يكون طاهرا مثل الحصان والريش كمان والعرق والدمع واللعاب، هذه أشياء طاهرة من الحيوانات المأكولة، من الحصان مثلا هذا طاهر، هلا القطة ما مأكولة فشوفوا شعرها نجس، بس شو حكم من يصلي؟ قال الفقهاء الشافعية يرفع عن قليل شعر الهرة للمصلي كنحو 20 شعرة مثلا، هذا قليل، يعني إذا واحد ضاع عليه شعر القطة بالبيوت اللي فيها الهرة تلاقوا ضاعين شعر ثاني عليه 5 6 7 يرفع عنه للمصلي، يعني بصح الصلاة مع وجوده مع أنه نجس. صوت الخروف وهو عايش كمان طاهر، صوف الخروف وهو عايش كمان هذا طاهر، أما إذا كان الطاهر مثلا لا يذكر مثل النسر والعقار والصقر فريشه الذي ينفصل عنه حكم حكم هذا لو مات أنه نجس، ريشه هذا الذي ينفصل عنه حكم أنه يكون نجسا. أما المأكول مثل الحمام ريشه شو بيكون طاهر، الدجاجة شو بيكون ريشه طاهر، الكلب نجس، نجس العين، يعني كله نجس، الكلب كله دمه نجس، لعابه نجس، ورمه نجس، عظمه نجس، لحمه نجس، نجس العين، سنه نجس، ذرته نجس، كله نجس، الكلب والخنزير كلاهما نجس العين، كله نجس، اما الثاني هي عاش طاهر اذا ماتت نجسه، ميتتها نجسه، اما هي عاش طاهر إذا انفصل شعرها عنها هذا الشعر اللي انفصل عنها نجس، يعفى عن قليله للمصلي إذا كان على ثوبه على بدنه قليل من شعر ذلك، الكلب لا يعفى عنه بالمرة، لو في شعر واحدة على جسم المصلي أو على ثوب المصلي لا يعفى عنه بالمرة، مش مثل الذرة، لأنه لاحظتم نجد لكن يعطى عنه للمصلي إذا ذرف حمام على مصلي يصلي في الطريق أو في المسجد أو في غير ذلك، هذا الصرف الذي نزل عليه وضرب الحمام والأطافير كذلك يعطى عنه. وهذا مما ابتلي به الناس في كثير من المساجد في بلاد المسلمين، نوع مصلي يذرف عليه حمام أو عصفور لا يؤثر على صحة الصلاة مع كونه نجسا، لكنه تم نجسا معفوا عنه بالنسبة للمصلي. هذا النوع النجس يعفى عنه بالنسبة لمن يصلي، ما بيأثر يعني على صحة الصلاة. إذا طلعنا سجل بريش أمامه ما حنقول شفنا عليها ريش، لا يؤثر طبعا. طبعا أنا بعد أن ذبح وشيء وعايش ذبح الدجاجة ووضع في الماء هناك يعمل أصلا هو صار ماء طهر ثم تنصر على كل إذا وجدت عليها ريش بعد الطبخ لا يؤثر، لأنها ما دامت ذبحت هي أصلا طاهرة وريشها أصلا طاهر لو انفصل عنها في حال حياتها. هذا من المستثنيات. عند الإمام مالك روث البهيمة المأكولة طاهرة كما تصور كان طائرا أو بهيمة تمشي على الأرض لا تطير عنده طاهر. هذا الروث روث المأكولة عنده طاهر، يعني لما أقول روث المأكولة الشيء وزع جسمه بيدخل فيه الدجاج الحمام العصافير البقر الخواري المعزلي الجمل روث البقر عنده طاهر روث هذه البهائم المأكولة. قد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ألبان الإبل وأبوالها لأناس أصابهم فساد المعدة فشربوه فتعافوا من دائهم ذلك. وهذا دليل الإمام مالك لأنه الرسول وصف لهم أبوال الإبل وألبانها يعني شرب الحليب مع البول بول الإبل. هذا في البخاري وهو صحيح. قال بعض الناس صار عنده قلة فهم دواء الله أن الشيخ قد يطلب الدين من جهله هو مشاهد المبكي يعني من هذا أنا لا أذكر أي مجد. قالوا لي عن واحد شيخ مصري ذكر أن بول الرسول طاهر فقاموا عليه في مصر أمر قالوا لي عن هذا حديث البخاري أنه أم أيما شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم. هو صحيح بول النبي طاهر ومبارك وليس له رائحة مسكنة وغائطه طاهر ومبارك وليس له رائحة مسكنة، لكن الرسول كان يستنجي بتعليم أمته وليس له تلوث في المخرج من نجاسة. بس هذا بكر أن تجلس في ناس ما تعلموا ما سمعوا ما مسلمين من الشرع. العلماء قالوا ذلك، قالوا كل فضلات النبي صلى الله عليه وسلم طاهرة ومباركة. بس واحد أول ما تعلموا أنا الدين كان من العلم أن المسلمين أو هذا أسلم قل له تعالى قل له قول النبي طاهر. بعض الناس قد يكفرون، يعني في واحد ملك مرة هذا إنسانا مسلما عمر رضي الله عنه اقتص لهذا الإنسان اللي كان ملك وجيه اقتص له من هذا الملك فكفر هذا الملك اللي كان له ملك وجاه كفر. عمر ما كان في ذلك أنه سيكفر، لكن أنا قصدي من هذا أن أحيانا الإنسان يتصرف التصرف على حسب الحال على حسب المقام اللي هو فيه وعلى حسب الحال اللي هو فيه على حسب الناس اللي عم يحكي معهم. عشان هيك قال سيدنا علي حدثوا الناس بما يعقلون أتحبون أن يكذب الله ورسوله، يعني خاطبوا الناس بما يفهمون من الخطاب. بعدين شفتوا سؤال أتحبون أن يكذب الله ورسوله، يعني أحيانا قد تقول أنت شيئا صحيحا لإنسان لا ينبغي أن تقول له هذا الشيء الصحيح فيقع في تكذيب الله تكذيب الرسول مخالفة يعني الاعتراض على دين الله بسبب ضعف فهمه. فبعطي أنا المعلومات مثل ما قال شيخنا حفظه الله وعافاه قال كالطبيب الذي يعطي الدواء للشخص يعطيه دواء هلا احيانا شو بده بعد مده هذا الدواء صار يضرك الان يكون هلا نافع لانه لو بعد مده شو كثير يضر لوقف عن هذا الدواء. طب هو الدواء كيف صار يضره يعني حاله اللي هو فيها صار يضره؟ هذه معلومات شرعيه صحيحه لهذا الانسان. هلا اعطيته اياها رجعت على دين الله اعطيه اياها لا لحظة أحكام الشريعة لم تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، كل أحكام الشريعة نزلت مرة واحدة على الرسول، شيئا فشيئا شيئا فشيئا. ما هو التعليم؟ الإنسان قال شيخنا رحمه الله: الإنسان يعطى من العلم بقدر ما يقبل. هذه قاعدة أنا أعتبرها، هذه فيه اللي قال شيخنا حفظه الله اتخذها قاعدة وعلمها للناس قاعدة. فالإنسان يعطى من العلم عليك علم الدين بقدر ما يظن أنه يقبل. وهو في مثلا نقول واحد عنده علم مثلا قيلانول أو بنادول ورفع يرجعه، هل القيلانول يقول هذا الحال ينفع أو البنادول ينفع؟ يقول له روح 100 حبة أو 50 حبة، شو يصير له؟ بينضر إذا أخذ عادة 50 أو 100 حبة بينضر. فيعطى بقدر ما يرجى أنه ينتفع به، ومن العلم هكذا يعطى الناس بقدر ما يرجى أنهم يقبلونه فيكون نافعا له. مشكلة رد الفعل عنده بسبب جهله وضعف فهمه أن يعترض على دليل. فمثل هذا العلم هذا الأصل مطلوب في المجلة، أن الإمام مالك رضي الله عنه قال: قول المأكول ورب المأكول طاهر. أما بمجلة العلم تكون أنتم تعلمتوا صرنا بالجزء الثاني نحن نحكي. هذه مسألة قالها الإمام مالك وتعلمها حقا وفيه أجر فيه ثواب، قد يحتاج الإنسان لذلك في هذا الأمر قد يحتاج. ويجوز بيع الجنة لأنها ينتفع بها، تعرف لها منافع كثيرة، وقد وصى الشارع عليها أي الرسول عليه الصلاة والسلام. الشارع المقصود به الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الرسول هو منه نأخذ الشرع، وعدها من الطوافات عليها يعني كثيرة الاختلاط بالناس. قال عليه الصلاة والسلام: إنها من الطوافات عليكم، يعني تكثر من الاختلاط بالناس، تفوت على بيوت الناس، بيشفعوا عليها الناس، يطعمون الناس، وإطعام الذرة في ثواب، تقضي الذرة في ثواب، إطعام الذرة فيه ثواب. وأما ما روي من النهي عن ثمن الذرة فقال الأطفال: أراد الذرة الوحشية، في ذرة وحشية برية نسميها نحن برية، يقولون الذرة الوحشية. فعندما أراد من النهي عن ثمن الذرة أراد أي ذرة وحشية، أو ما ليس فيه مزرعة استئناس ولا غيره، أو ذرة اللي لا ينتفع منها بالاستئناس إليها ولا بأن تأخذ الفأر والحشرات من البيوت، ما في منها منفعة بالمرة. أراد أن هذه الذرة التي نهى الرسول عن مقابلتها بالثمن، عن شرائها وبيعها. ثم أعلم أن الحيوانات الطاهرة على ضربين صنفين، أحدهما ما ينتفع به فيجوز بيعه كالغنم والبغال والحمير. الأمر الأخر هو ما ينتفع به، نشط يكون مأكول، الغنم مأكول، الغنم مأكول، أما البغال والحمير ليس مأكولا، لكن ينتفع بها، ليس يحمل عليها، يحمل عليها فهي منتفع بها، فهذا يجوز طبعا بيعها وشراءها. ومن الطيور الأشياء التي تصطاد كالضب، الضب حيوان يعيش في الصحراء، أذن رسول الله بأكله ولم يأكل منه صلى الله عليه وسلم، أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكل الضب ولكنه لم يأكل من الضب، وهو يجوز أكله والرسول ما أكل منه، هذا يصطاد صيدا، يصطادوه الصحراء الذريه يصطادوه. هذا الرواد في حديث ضعيف أنه شهد للرسول بالنبوة ونطق الشهادتين. والغزلان وهي معروفة جمع مزارع، ومن الطيور كالحمام والعصافير والعقاب. الحمام والعصافير مأكول، العقاب منه مأكول بس منتفع به لأنه يصطاد به، لأنه يصطاد فيه يجيبوه يربوه يعلموه يربوه يصطاد فيه، فهو منتفع به غير مأكول. وبيع النحل من الكوارة صحيحة، الكوارة يعني بيت النحل اللي بيسكن فيه النحل بتاعته وبيوت النحل، إن كان قد شاهد جميعا يعني حتى يشتري هذا النحل ويشوف جميع النحل، هكذا مذهب الشافعي رضي الله عنه. وإلا فهو في صورة بيع الغائب، تعرف صورة بيع الغائب من الدروس الماضية قلنا أن فيها وجهين، وجه صحيح ولعمل الناس اليوم بشرط أن يكون يصف هذا الشيء وصفا يزيل عنه الجهالة، ثم لما يجيبه يكون على حسب الوصف، وإلا يكون ارتفاع الرد هو ما يرده لما يجيب له إيه. فإن باعها وهي طائرة من الكوابة فمنهم من صحح البيع. يعني بعض الفقهاء قالوا إذا باعه النحل وقد طار من بيته هذا البيع صحيح بالشروط اللي قالها، إما شاهد البيع الغائب يعني بالوصف، لأن من عادة النحل، ليش قالوا بصح؟ لأن من عادة النحل أنه يعود إلى بيته، فهذا هو الضبط هذا الشيخ يكون مباشرة هذا من معايش هذا هو عزيز فهذا مأكول طبعا بالذات يذبح دفعا طيب يعيش في الصحراء موجود في سوريا منه كثير أنا شفت منه في سوريا السعودية في منه كثير إنه شاهد هذا الرسول لا هذا ثابت تجوز روايته بس أنه أذن في أكله ثابت أن الرسول أذن في أكله ثابت شهادة الضبط اللي بيروها الأستاذ عبد الله الشريف هذه قال الشيخ تجوز روايته وإن لم يثبت إسناد هي شيء حلو ومستأنس به مجرد الحصول منه أنه مستحيل الحصول من باب معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما حديث شهادة الشجرة فثابت أن الشجرة شقت الأرض وجاءت إلى النبي في صحيح مسلم وغيره وشهدت للرسول بالنبوة وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا ثابت صحيح وذاك وإذا كانت ثابتة من حيث الإسلام لكن روايته جائزة. فإن باعها وهي طائرة أي نحل من الكوارة أي بيت النحل أي بيت النحل فمنهم من صحح البيع كبيع النعم المسيرة في الصحراء النعم الإبل المسيرة في الصحراء اللي بيحضروا على الصحراء وتعود وتصلحوا اللي راح منكم على حجاز البلد تكون الصحراء تاو نعم إبل ماشي الحال عم ترعى هذه معود صاحبها يتركها يخليها ثم يعيدها في المساء إلى المرابط الإبل اللي عنده فهذه يجوز بيعها وشراءها وهذا ما أوده في التتمة ومنهم من منعه يعني منع بيع النحل الطائر من الكوارة والإبل المسيبة إذ لا قدرة على التسليم في الحال وهذا القول لا قدرة على التسليم في الحال صحيح لأنه في سيارة في الصحراء تشرد الإبل تمشي 7 كيلو بدون مي الله أعطاها قدرة عجيبة على تحمل الصحراء وتحمل العطش تمشي 7 أيام بدون أن تشرب الماء بالمرة فهناك يستعملوها في سفر الصحراء بجهاز لما يروحوا ويستعينوا فيها يستطيعون الركوب عليها وتحميلها الأثقال وأنها تصبر بدون ماء سبحان الله أسبوعا كاملا بدون ماء تصبر على ذلك والعور غير مرفوض به يعني وان كان حديد عور وقد لا تعود هذه النحل وهذه الابل وان كان حديد عور وقد لا تعود هذا شيء صحيح اذا تسالوا هذه القرى يقولوا مره ببلادنا وفي تركيا وغيرها يقولوا مره كنا قاعدين معنا عشان يرى ملكه النحل ومعها جمعتها كلها يخرجوا لعنا هم اخذناهم هيك بيحكوا اللي بيحكوا يعني ما بيسالوا عن حكم الشرع يخذوه بيوم يعملوا لهم بيت ويصيروا يطلعوا عسل منهم لأن هذا دليل أنه غير مأمون العور وإن كان أكيد عورها في بعض الأحيان ما بترجع عم يستدل على ذلك أنه ما بيبيعها إذا في هذه الحالة وهذا ما أورده في التهذيب قال النووي قلت الأصح الصحة والله أعلم يعني رجح النووي وهو حافظ ورجح في المذهب الشافعي أن الأصح شيء الأصح ما يقابله شو صحيح إذا قال الفقهاء الشافعية يقول أصح معناه ما يقابله صحيح معناته هو الذي يراه ويرجحه أنه صح أن البيع صحيح ووافق محمد الشافعي في جواز بيع النحل إذا كان محرزا لأنه حيوان منتفع به محمد بن الحسن يعني وافق الإمام الشافعي رضي الله عنهما أن محمد بن حسن مجتهد والشافعي كان مجتهد. وإن كان لا يؤكل فصار كالحمار، يعني النحل لا يؤكل لكن الحمار لا يؤكل ويجوز بيعه وشراءه لأنه منتفع به. أي حمار نقول له أهلي، أهلي. أما الوحشي يؤكل، حمار الوحشي هذا المخطط يقول الذيب هذا يؤكل، يذبح فيؤكل أو يصطاد أيضا، كانوا يصطادون العرب زمان ويأكلونه، يصطادونه ويأكلونه. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يجوز بيعه لأنه من الهوام كالدبور الدبور، وهوام الأرض، والانتفاع بما يخرج منه لا بعينه، يعني أقول الانتفاع إنما يكون ليس بعين النحل إنما بما يخرج من النحل. شو هو يخرج من النحل ينتفع به؟ العسل، وفيه شفاء من ورد في القرآن الكريم وهذا صحيح. قال شيخنا حفظه الله لما كان عمري 10 سنين أصابني مرض في رجلي فصرت لا أستطيع المشي، وكأن في رجلي أرطال حديد، كأن واحد حرق أرطال من الحديد، صور واحد حرق أرطال حديد ولا يقدر يمشي هذا. قال فداوتني أمي رحمها الله بالعسل، صارت تسقين العسل، يشربوه شرب، يشرب العسل شربا. قال فتعافيت تماما. فالعسل فيه شفاء، ورد في القرآن ورد في الحديث. قال عليه الصلاة والسلام لو كان في شيء من أدويتكم هذه الشفاء لكان في شربة من عسل أو شربة محجم أو كية بنار، يعني هذه الأشياء فيها شفاء. هذول الثلاث أشياء فيها شفاء، شربة العسل وشربة المحجم، الحجامة في فائدة عظيمة. الرسول احتجم في رأسه صلى الله عليه وسلم واحتجم في ظهره وقال ما مررت ليلة أسري به نبي إلا وقال لي مرت أمتك بالحجامة، معناه فيها شفاء مؤكد من بعض الأمراض. طبعا هو واحد يعرف الحجامة وش معنى الحرام بيعمل له حجامة وما بيعرف، قد يزيد أن الواحد كان لا يعرف يزيد. والحجامة فالبعض تحتاج للخبير، لأني ذكرتها هلا لأنه الخطر يكون أشد في الإيذاء إذا كان في الرأي. فإذا واحد يكون خبير، واحد يكون بيعرف بالطب وين تنفع في الإجراءات في أسفل الظهر ووسط الأعلى في الرأس حسب حالة الشخص. يعني طلع واحد على التلفزيون اسمه محمد سعيد رمضان البوطي قال الحجامة ما فيها نفع، ما سمعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثبت في الأحاديث الصحيحة أن فعلها وأمر بفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الواحد اللي يعملها إذا وصف لها طبيب الثقة بيقول له أفعل هذا لأتنشط على طاعة الله وعلى معاملة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الكيس بالنار فقال الفقهاء مكروه إلا لمن كان محتاجا إليه، يعني الشخص الذي يحتاج للكيس إذا اكتمل في كراهة بكون الذي احتاج للكيس، يعني ما بغى من الادويه الا الكيس، فاذا كان لا مراهقة في ذلك كثير. والعسل منافعه مثل ما قلت كثيره، حتى يعني ما هم تسال الاطباء يعني اللي بيعرفوا بعض انواع العسل تنفعه، يعني ما هو تخيل بعض انواع العسل في بعض الحالات تنفع. مش مثل ما بيقولوا الناس انه ما عاد تسال لا ما في تاكل عسل دوري، لا هذا يعرفه الطبيب اللي عنده خبره بهذا. مرة شيخنا حفظه الله كان عنده إسهال شديد، فطلع عليه كنا بنرجع وقت شهادات لازمة من قبل أن ننتفع منها. فبعد الظهر قال لي يجي العسل، قلت له يا مولانا معك إسهال، إحنا عندنا إسهال ما بيكون حلويات أفضل سكر مربى عسل هيك يعني العادي. قال لي ما سمعت الحديث اسقي أخاك عسلا؟ شو جواها عبد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له إن أبي يشكو إسهال، فقال له اسقي أخاك عسلا حتى انتفع بالعسل وبدأ به شرب العسل. فقلت له خلص قول لي الحديث، قلت له كما تقول يعني طبعا جبنا شرب العسل عفا استفاد من العسل انتفع بعد اسهال على ما اذكر كان 3 أيام. فإذا عم بيقول أبو حنيفة أنه الذي ينتفع به هو ما يخرج من النحل وليس عين النحل، فلا يكون منتفعا به، والشيء انما يصير مالا لكونه منتفعا به، حتى لو باعه بالكوارث صح تبعا لها. ذكره الطبري في شرحه، هذا الطبري من الحنفيه هنقول إذا بيع النحل في الكوارات في البيوت صح تبعا لها لأنه صار عم يشتري الكوارات بل صار بيع عن الكوارات فصار بيعا صحيحا. وذكر الترخيم أن من كبار الحنفية بيقول الشيخ هو الترخيم من كبار الحنفية أنه لا يجوز بيعه مع العتب. وقال الشيخ إنما يدخل في العقد تبعا لغيره إذا كان من حقوقه كالشرب والضريب. الشرب الحصة من الماء الذي يبقى به الزرع والأشجار يقال له شرب. إذا واحد باع حصة من الماء فهذا بيع صحيح، وإذا باعنا طريقا فهذا بيع صحيح. ومن الحيوانات الطاهرة مما ينتفع به الجوارح، يعني هذه الحيوانات طاهرة مش معنى الطاهرة أنها مأكولة الله يبارك فيكم انتبهوا، أما لو ظاهرة مش معنى أنها مأكولة أنا بقول الجوارح معناته هذه ينتفع بها فيجوز بيعها وشراؤها لأنه هذه تستعمل في الصيد. الجوارح تستعمل في الصيد، إذا واحد اشترى قطب علمه اشترى البادي وعلمه ونحو ذلك يستطيع أن يصيد به ويحل مصاده كما بشروطه، يحل مصاده بشروطه فيجوز بيعه وشراءه، لكن لا يجوز أكله بهذا البلد بهذا الصقور لأن هذا الحيوانات غير المأكول. وإليه أشار بقوله وبيع الفهد فهو حيوان معروف يقبل التعليم. الفهد لا يؤكل لكن يجوز بيعه وشراءه لأنه يقبل التعليم، يعني إذا واحد أخذه وعلمه يصير إذا أقتله يصطاد له تبعته، يعني أقتله بعده يصطاد له فيجوز ويؤكل مصطاده. وفي حكمه الصقر والبادي، نوع بيشبه الصقر يعني هن أنواع هذول يختلفوا بس كلياتهم بيتعلموا الصقر والبادي والشاهين بيقولوا كمان بيعلموهم الصيد فبصير إذا أقتله يصطاد له يصطاد له طائرا او يصطاد له ما يمشي على وجه الارض كنحو الغزال وغيره. وفي بيع الاسد والذئب والنمر خلافه، فمقتضى سياق المصنف هنا جواز بيعها، يعني عبارة عن مقتضى سياق العبارة التي ساقها قبل ذلك انه يجوز بيع الاسد والذئب والنمر على مقتضى السياق، والا هي مقتضى الاصل فيها خلاف. ومقتضى صياده في الوجيز المنع، وفي كثير من الغزال هو شافع، فإنه قال الباع السباع الذي لا تصيد باطل. أقول السباع الذي لا تصيد باطل، يعني بعد ما علمك على الصيد، أي لا تصلح للصياد والقتال، لا تصلح للصياد والقتال. ولا نظر إلى اقتناء الملوك للهيبة والسياسة، بعض الملوك يستنون الأصول لإظهار الهيبة وحتى يمشي رأيهم على الناس، يحط الأسد جنبه فكثير الناس يخافوا منه، فليس هي من المنافع المعتبرة، هذا لا يلتفت إليه. وعن القاضي حسين، من هو القاضي حسين؟ هو من أصحاب الوجود في مذهب الإمام الشافعي، فهو لما نقل عن الشافعي أنه قال صدق وطلق اللغة جاءت المكافر قال الشافعي بس مش الطالب الثاني اللي قال عنه الذكر من أشباه المضارع للحاضر الاجتماعي. أيوة من قال الله جالس على العرش فهو كافر، هذا اللي نقل الطالب الثاني عن الشافعي. الله يبارك فيكم احفظوها، يعني بوجه الله احفظوها وشاهد بحبها ان احفظها. وصدق الشيخ نفسه أمر بطبع طبع في ورقة نسخة عن المخطوطة وطبع كتبت صفة صفة أنه طبع كمان في كتاب اسمه نجم المهتدي ورجل المعتدي لابن المعلم القرشي صفحة 551 فضوها سهلة وتحفظوها 551 في المهم هاي أن بعض الناس يحفظوا عليكم إذا أردوا يقول الله جالس على العرش كيف يقول لك السعودية بتقول الله جالس على العرش، وما السعودية ما بتقول الله جالس على العرش، الوهابية يقولون الله جالس على العرش. أهل الحجاز أغلبهم سنيون أشاعرة ماتريدية من أهل الحق من أهل السنة والجماعة، البنوك الإسلامية كثرة المال بيقدروا يطلعوا على الإذاعة التلفزيون عندهم مالكين فيقولون ويخرجون الناس بالتشبيه ويجعلون الناس الله عن الجنود معطلة كافرة والعياذ بالله فيكفرون أهل السنة وفي ناس يقول لك السعودية بتقول أهل الحجاز أغلبهم سنيون الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإيمان في أهل الحجاز والغلظة والجفاء في أهل المشرق رواه مسلم الغلظة والجفاء في أهل المشرق يعني أهل النجد رواه الزهري منبع الوهابية والإيمان في أهل الحجاز هذا ما نشر من الرسول معناته دائما الأغلب يكونون سنيين أهل السنة والجماعة وهذا الدروس والصور أكثر لشبه الوهابية بسبب المال عنده جامعات عنده مدارس تستلم الإذاعات عنده العلم بس يعني بكل فترة من الزمن بكل بيجي بيظهر هيك مبتدع بيظهر على الفترة ثم ينمحقون هذا هو قال زمان سبحان الله وعن الصابرين حكاية وجه في صحة بيعها لأنها طاهرة والانتفاع بجنودها متوقع في المآل في المآل يعني في المستقبل على المهم يحكي وجهة في صحة بيعها لأنه ينتفع من جنودها فيما بعد أي بعد موتها ينتفع من جلدها في أشياء لأنه بعض جنود هذه المهام التي يتداوى بها بعض جنودها يتداوى الجنود عليها بعض منها وبالأجل ذلك فيها صواب فقال الله تعالى ما خلق شيئا عبدا ما خلق الله شيئا عبدا حتى الزنزير لم يطلق عبدا الكلب لم يطلق عبدا في اشياء احنا نعرف الحكم منها في اشياء لا تظهر لنا منها الحكمه بعين هذا الشيء لكن بحكم اجمالي ان عرف ما خلق الله شيئا عبدا وما يطلق للطير اي للصيام أو ينتفع بجلده أي لا يكون آلي في المستقبل ولا يجوز باب حلها طائر يسقط اللحم إذا رأى إنسانا يحمله حجمه قريب من الصقر تعرف الصقر أكبر من الحمام شوي لونه أسود والرقمة كمان هذا الطائر من الجوارح اللي صار في ظفره يشبه النسر من حيث الخلفة كبير هو يقال لها الرقمة ليس ولا رقمة هي الرقمة اسمها اللغة العربية الرقمة وجمعها رقم جمع الرقمة رقم طائر من الجوارح يشبه النسر من حيث الخلفة يشبه النسر والزراعة الزراعة كلكم تعرفوا الناس بيقولوا مثل الغراب صوته مثل الغراب هذا بعضها يؤذي فيستحب نسله النوع الفضلي من الغراب يستحق ان يؤذي بعض انواع الغراب مؤذيه فيستحق قتله وان كان في اجنحه بعضها فارغه يعني لا بد ان يجنح بعض هذه المذكوره الحذاء والرقم والغراب فارغه ومع ذلك هذه لا تشترى لا يجوز بيعها وشراءها جاء فيها الوجه الذي حكاه القاضي حسين وهكذا قال الامام الامام الحرمين لما جاء فيها الوجه الذي حكاه القاضي حسين حين أبدو السطرين يمكن ليس حكيم يعني معناته فيها وجهين إذا كان معلنا وأثبته صاحبه واصطاد لصاحبه لم يأكلها لنفسه في شروط قلنا هذا هو إذا كان معلنا واصطادها لمن ارسله مش لنفسه اكلها يعني اذا اخذها واكلها واذا نشاط ربطتها اصطادها لي انا لان انا كنت صاحبها وعلمتها وكان انا ارسلتها يعني شفت انا الطريقه ارسلتها للقياده الطريقه راح اصطادها وجدت اياها فان ماتت اكلها لان هذا من الصيد وان كانت مدركه حيه يجب نبضها في حياه مستقره حتى تركها لانه في قاعده كل بهيمه ماكوله مقبول عليها لا يحل اكلها الا بذبحها لو كانت مما يصطاد بالبطل وكما تتذكر حرام اللي سموه طيره جمع حمام يقعد في الارض تحت الارض طيرهم يا مرة سر اوصوهم بكام نتج بياكلوهم هذا كان مقبولا عليه فطلعوا اوصوا لا يجوز لانه هذه قاعده الحيوان المقبول عليه وإن كان في الأصل مما يصطاد وهو من المأكول مثل الحمام مثل الغزالة مقدورا على المسكين وقادرين نذبحه لا يجوز لنا أن نقتله بغير ذبح لنأكله لا يحل إذن عند ذلك لا يصير حلالا قلنا شرحنا عن الذبح كيف بده يكون نعم ماتت بصيده لأنه نقول اصطادها كيف ما اصطادها الفقهاء قالوا تركها لأنه اصطادها يعني إذا أثر الواحد البادي أو الصفر أو الفهد فاصطادها يعني كيف بده يصطادها حامل سكين ويذبحها هو بده يصطادها أصل بده يصطادها طريقته فالفقهاء قالوا إذا قتلها وكان صاحبه أسأله وقتلها لن يأكلها هو مش قتلها قتلها ولا شيء يأكل فيها فتحل له قتلها مصطبعها ما تصبح هو وإذا أدركها حيا أننا شو يعمل وفي حياة مستقرة لا بد من ذلك شو هي الحياة المستقرة مين لكم يعني مرة معنى ربنا أيوة علامة الحياة المستقرة أنها عند الذبح تشتد حركتها ويتفرد مدامها هذه علامة الحياة المستقرة لأنه في بعض الناس اللي بيذبحوا في بعض القرى يقولوا على البهيمة إذا مدت إنسانها هو في حياة مستقرة عاملين قاعدة هذه شو القاعدة من الشرع نحكي أهل الشرع شو بيقولوا يقولوا تشتد حركتها يعني لو كان مرسي لما يندبح إذا كان في حياة مستقرة يصير يشتد حركته وإذا فجر الدم إذا كان ميت ما بيتفجر الدم فهذا تفجر الدم علامة استقرار الحياة وهذه الحركة اشتداد الحركة كمان علامة استقرار الحياة لكن بينهما فرق لأن الجلود تذبح وتطهر ولا سبيل إلى تطهير الأجنحة يعني عم يرد على الإقالة في وجه صحة وجواز بيع هذه اللي ذكرها اللي هي الحلة والرقم والمرارة أنه بينها وبين ما ذكر قبل ذلك اللي كان عم يذكره الأسد والذئب والنمل أنه بينهما فرق شو هو هذا الفرق؟ أنه ريش لا يمكن تطهيره ما له طريقة للطهر ريش حيوان لأنه مأكول المأكول أنا ما نحكي عنها أما الجلد كيف يطهر بالدماغ ففي فرق بين هذا اللي هو الحيوان اللي هو غير مأكول وبده يذبح فيه هذا الإنسان لأنه ما في طريقة لتطهير ريشه وبين البهائم اللي ذكرها قبل ذلك لأن جلدها يطهر بالدماغ الدماغ معناته أن إزالة الشعر مع الجلد من نحو لحم باطن وشعر بشيء حريف أي لذاح قال النووي في الزيادات قلت وجه جوازي الانتفاع بريشه دون بحث شرنا اما الريش الطاهر فيجوز بيعه وشراءه اصلا يعني ما نحكي عنه في النبال النبل اتهام العربي جمعها نبال الكلمه يستعملوها العرب يعني كان يحطوا فيها ريش لحسن مسيرها اثناء توجهها الى الهدف يحطوها ريش عشان لما تروح تتوجه بطريقه على حسب ما يريد الذي يطلقها فإنه وإن طول نجاسته يجوز الانتفاع به في النبال وغيرها والله أعلم يعني يجوز الانتفاع بهذا الريش النجس بالنبال لأنه هذا منفع ظاهر فعمل الانتفاع بها في هذا يجوز ويجوز بيع فيه لأجل حمله الفقهاء الشافعيون أيضا يقولون يجوز بيع فيه لأن الفيل يستعمل في القتال له قوة في الحرب يستعمل للجهاد يركب عليها المقاتلون ويصلون به على المقاتلين الآخرين وفي قوة لأجل الحمل يتحملوا كثيرا لهذا في بعض الدول يستعملون بيقلوا الأشجار الثقيلة ويكسروا الأشجار الثقيلة يستعملون كثير أشياء فإنه يحمل أضعاف ما تحمله الجمال فالانتفاع به حاصل يعني الفيل يستطيع ان يحمل اضعاف ما يحمله الجمال فالانتفاع به حاصل وان كان ليس ماكولا وصفه قلنا قلنا بما انه ليس ماكولا شو يكون عظمه نجم واللي ورد من فاطمه كان لها زوار من عاش ظهرت الحفاة قال يقول الحفاة وقال الشيخ وهذا الذي يليق ان يفسر به ان فاطمه كان عنها زوار من عاش مش من عظم الفيل أطلقوا هذا العام هون على ظهر السلحفات البحرية والحفاظ البحرية شو طاهرة، لأن كل بهيمة لا تستغني عن العيش في الماء فهي طاهرة تقبل بدون ذبح، مثل السمك كنس الحفاظ كنس غيره، وإن كان يعيش خارج الماء برهة من الزمن يعني في هذا القطعان تركان في قلوله طلعوا مرات ما يبقى ساعتين ثلاثة وأربعة خمسة ستة أمرار بضاعين مرات ما يخف لا يستغني عن الماء، فحكم حق السمك أنه يبكل دون ذبح، لا يشترط أن يذبح، يبكل دون أن يذبح لأنه من ميتة البحر. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قبل ما نهلل في واحد من كم يوم هيك الشاب حكى لي رؤية جميلة حكيتها للشيخ امبارح صار فيها كثير، رأى شيخنا حفظه الله جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته بيته بن شيمون وعم يعطي الرسول درس مثل ما بيعطي الشيخ التوحيد. بعد ما خلص الدرس الرسول عليه الصلاة والسلام طلع الشيخ قال له الزموا الشيخ عبد الله فإنه يوصلكم إلى بر الأمان، وهذا صحيح الحمد لله البشارة كثيرة، نحن لما نسمع مستأنس ونانس الشيخ ونانس أحبابنا هذه المسألات. Thank you.